أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم، يسأل عن صفة للصلاة الإبراهيمية، يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا شك الصلاة الإبراهيمية كما هي معروفة بهذا التعبير يعني وردت من عدة طرق، ومن أصحها ما ورد عند مسلم وأيضا في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وأيضا من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنهم أجمعين، لكن ليس فيها ليس فيها إبراهيم، بل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. ويقول على إبراهيم من أهل العلم من ضعفها ومنهم من صححها، وقد وردت في الصحيح، لكن يقولون الصحيح ما ورد في حديث كعب بن عجرة وأبي حميد الساعدي رضي الله عنهم أجمعين، فالأولى الاقتصار على الصحيح. ولأن يقولون ذكر إبراهيم فيه إشكالات، يعني كيف تكون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشبهة بالصلاة على إبراهيم، ومعروف أن المشبه أضعف وأقل من المشبه به بخلاف الآل، فقالوا هذه الرواية تسلم من هذه الإشكالات والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول: نعمل في شركة صينية يقدمون لنا طعاما صينيا للعلم، يقول: وللعلم أن الطباخ غير مسلم، فهل يجوز أن نأكل منه؟ إن كان فيه لحوم يذبحونها وهم معروف إما بوذيون أو شيوعيون أو فما ينبغي، أو حتى إذا كانوا نصارى لكن يذبحون على غير الطريقة الشرعية، بل يكون يستوردون لحوم مما يصحق بالكهرباء وغيره، فهذه لا يجوز أكلها لا من مسلم ولا من غيره. أما إن كانوا يقدمون لحوم الطبخ طعام من الخضار ونحوها أسماك وشيء من هذا القبيل فلا حرج أن يؤكل منهم. ومع ذلك البعد عن الكفار، البعد عنهم واستهجانهم، هذا الأولى، إلا إذا كان لك غرض بدعوتهم وتألفهم على الإسلام ولك نية صالحة في هذا فهذا شيء طيب. أما إذا كانت مجرد رفقة وجمال، أو إذا كنت تريد أن تكسب منهم علم من علوم الدنيا فعلا، تأخذ أسرار العلم وتأخذها بملازمتهم وعلم أنت بحاجة إليه والدولة بحاجة إليه، فهذا شيء أيضا لا بد منه. أما إذا كانت المسألة حكايات وسواليف وزمالة ومن هذا القادة، ما يصلح المسلم يكون مع اليهود والنصارى بهذه الصفة، كل غرض صحيح، فكان له غرض صحيح، إما يدعوهم الإسلام أو يستفيد منهم علم لا يمكن أن يستفاد إلا منهم، فهذا لا حرج عليه فيه. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم صلاة المفترض مع المتنفل؟ يعني كون المتنفل أما المفترض مر بنا في عدة أسئلة أنه لا حرج، كون الإمام يكون يصلي نفلا قد صلى فريضته فيأم، خاصة إذا كان هو الأقرأ ويقدم لأنه أقرأ مع أنه صلى الفريضة فلا حرج. أحسن الله إليكم، يقول: لقد تقدم شخص لخطبة ابنتي إلا أن والدته غير مسلمة وهو مسلم، هل في ذلك بأس؟ إذا كان تطمئنون على إسلامه، يعني أصولهم، يعني هل الأم أصلها هكذا كافرة أو أنها نسأل الله العافية مرتدة عن الإسلام، فإذا كانت أصولهم كفار والولد أسلم وخرج من دينهم فالأمور تختلف الأحوال. لكن أهم من هذا حال الأم، إن كنت تخشى أن يلحق ابنتك أذية من أمه فأيضا كذلك حالتها، هل هي يهودية ولا نصرانية ولا ماذا يكون دينها، فمعرفة حال الأم، ولا بد يكون لابنتك صلة. وكذلك هذا الذي خطب ابنتك وهو مسلم، كيف تعامله مع أمه الكافرة؟ فهذه الأمور لا بد أن تتدبرها، فقد تكون الأم يعني كافرة لكن لها يعني عرفت بأخلاق حسنة ودماثة الخلق وأنه لا يكون منها شر ولا أذية، فإذا كنت تطمئن إلى هذا وأيضا تطمئن إلى إسلام هذا الرجل وأنه لا إشكال في إسلامه، فهذا يرجع إلى تقديركم أنتم. أحسن الله إليكم. يقول أنا صاحب مكتب تحفيظ للقرآن، فهل يجوز لي أن أؤمن على العاملين في التحفيظ؟ يقول أقصد بالتأمين التأمين على الحياة بأن يكون له معاش بعد مماته. وماذا استفدتم من القرآن؟ إذا لم يكن القرآن يؤمنكم وكلام الله وكتاب الله، تذهبون إلى شركة التأمين، شركات المماطلة والكذب والربا، هذه شركات يغلب عليها للأسف الفساد وأكل أموال الناس بالباطل. فيا أخي، من الله عليك بأنك تسعى إلى تحفيظ كتاب الله فاستفد منه، فيه الأمان، أمان على الحياة وأمان على التجارة، وكل صور التأمين موجودة في كتاب الله، فثق بالله وبرزق الله وبكل خير من قبل الله سبحانه وتعالى، واترك عنك شركات التأمين والاتصال بها. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم لبس ملابس الإحرام الموجودة حاليا ويوجد بها كباسين وليس به خيط؟ يقول وأيضا الجزء الأسفل يوجد به حزام ولكن لا يوجد به خيط. على كل حال كونها فيها أزرار متصلة يعني هذا قد يكون في حرج، فنلاحظ بعض الأخوان يعني تأخذون إزار كله أزرار، فهذا أنصح بالبعد عنه أو لا تركه، لأن الفقهاء بعضهم يشددون حتى عقد الإزار أو ما إلى ذلك. لكن لو كان فيه يعني زر في أعلاه عوضا عن الحزام فهذا لا حرج، أما أن يكون كله مسلسل بالأزرار فهذا يجعله شبيها بالمخيط، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول تقول إنها متزوجة بزوج ورزقهم الله ببيت مستقل وقد أحسنت إلى والديه منذ الزواج وما زالت على ذلك، تقول ولكن أم زوجي أثناء غيابي تترك بيتها وتذهب إلى بيتي بدون إذني وتستعمل أغراضي الخاصة في المطبخ، فهل لها حق؟ والله لا شك أن هذا يعني ما يليق، هذا الحقيقة ما يليق من الأم، ما دام أن ولدها يعني هي لا شك بالنسبة لولدها الأمر لا أشكال، لكن زوجته لها حقوق ولها خصوصيات، فلو نبهت الأم بطريقة مناسبة يعني أنها تلاحظ هذا الأمر، وأيضا الزوجة يعني لو تصبر على هذه الأشياء وتتحملها وتتم إحسانها، ما دام تخبر عن نفسها أنها أحسنت إليهم فتتحمل هذه الأشياء، والأشياء التي لا تريد أن يوصل إليها تحتفظ بها وتحاول أن تغلق عليها في أماكن لا يصل إليها أحد حتى تسلم من الإحراجات والإشكالات، وإن صبرت وتركت الأمر لله سبحانه وتعالى. وأيضا الزوج ولد المرأة ينبغي له أن ينظر في أحد يوعز إلى والدته، إن كان لها أخت مثلا أو أخ أو ناس يعني ممكن يقدمون لها النصيحة بأنها يعني لا تتعامل مع زوجة ابنها بهذه الصفة، يعني ابنتها لو كانت متزوجة من رجل ما يليق بها وهي ابنتها أن تدخل يعني خصوصيات بيتها، فكيف بامرأة هي أجنبية عنها، هي زوجة ابنها، لكن هذه أمور حساسة، فالأمر مثل ما ذكرت من قبل الزوجة ينبغي أن تصبر وتتحمل، والأم ينظر في من ينصحها لعلها تكف عن التوغل في هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول في صلاة العصر في إحدى المساجد يقول سهى الإمام ولم يسجد يعني في التشهد الأول، يقول واستوى واقفا، يقول بعض المصلين قالوا سبحان الله ثم رجع الإمام للسجود وسجد وأكمل الصلاة وسجد للسهو بعد الصلاة، يقول قام أحد المصلين فقال الصلاة باطلة وأعادوا الصلاة لأن الإمام استوى واقفا وآخرين ذهبوا لم يعيدوا الصلاة، فما هو الصحيح؟ الصحيح أنها لا تعاد الصلاة، هذه الأشياء لا تستوجب بطلان الصلاة، فهذا الأخ اللي قام الصلاة باطلة أخطأ في الحقيقة وكلفهم بصلاة أخرى أو كلف بعضهم وهذا جهل، فهذه الأمور ولله الحمد محل تسامح، لكن الإمام ينبغي أن يكون عنده نوع يعني فقه الصلاة. فالذي حصل أنه صلاتهم أجزأت على ما كان منهم ولا ينبغي أن تعاد. أحسن الله إليكم. يقول بعض الإخوة يسلمون مع الإمام فما حكم ذلك؟ هذا خطأ. التسليم مع الإمام أو موافقته في أفعال الصلاة في التكبير وفي الأفعال يركعون بركوع ويسجدون بسجود خطأ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر وركع، انظر، إذا كبر وركع فكبروا واركعوا، وإذا كبر وسجد فكبروا ولا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى، وهكذا. فإذا سلم من الصلاة لا ينبغي لك أن تسلم حتى يستكمل الإمام سلامه، خاصة التسليمة الأولى. التسليمة الأولى ما ينبغي لك أن تشرع في السلام والالتفات حتى تطمئن إلى أن الإمام سلم، التفت أو لم يلتفت، المهم إذا انقطع صوته من السلام فهنا تسلم ولا توافقه في السلام. أحسن الله إليكم. يقول: إذا تصدقت ثم تذكرت بعد الصدقة أن علي كفارة يمين، فهل يجوز لي أن أغير النية؟ لا، هذا أمر تم، لأن الفعل إذا تم انتهى، فأنت خرجت صدقة التطوع، كونك فيما بعد تقول أريد أن أجعلها زكاة، أريد أن أجعلها على الكفارة، هذا أنت، فعليك أن تأتي بالكفارة من جديد مقترنة بالنية. أحسن الله إليكم. يقول: إذا صلت المرأة ورجلاها مكشوفة فهل تصح صلاتها؟ إن شاء الله، لكنها يعني خالفت السنة، لأنه ينبغي على المرأة في الصلاة أن تغطي قدميها، كما جاء في الحديث لما سألت إحدى أمهات المؤمنين: أتصلي إحداؤنا في الدرع؟ قال عليه السلام: إذا كان سابغا يغطي قدميها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي لها أن تغطي، فلو انكشفت خاصة عن جهل أو غفلة أو نسيان فالصحيح أن صلاتها مجزئة، لكن لا تعود إلى هذا. أحسن الله إليكم. يقول: اعتمر وفي العمرة الأخرى نواها عن ولده، يقول فيقول: هل يجوز أن أغير النية وأجعلها عن نفسي، سواء إن كانت لوالده أو ولده؟ لا، ما دام انتهت مثل ما قلنا في الذي قبله، يعني لم يبدأ باقي. لم يبدأ. نعم، ما دام إنه مجرد نية ولم يفعل فيتصرف حتى يدخل في الإحرام، ما لم يدخل في الإحرام فله حقا يصرف العمل بنيته إلى ما يريد. أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب أدرس وأريد أن أتزوج، ولكن ليس عندي استطاعة للزواج بأسباب مادية، فهل أكمل دراستي أو أبحث عن عمل؟ إذا كنت ترى أن الزواج يعني أمر لا تكاد تصبر عنه، وعندك بيئة تخشى على نفسك، فيجب عليك أن تتجه للعمل حتى تحصل ما تستطيع أن تحصن به نفسك وتتزوج. إذا كانت الدراسة تعوقك عن العمل وتؤخر تيسير الزواج عليك، فينبغي لك أن تتجه إلى العمل حتى تجمع ما يبارك الله لك فيه وتتزوج، ثم بعد ذلك إن شاء الله تواصل الدراسة التي تريدها. أحسن الله إليكم. يقول: كنت في سفر فأخرت صلاة المغرب. دقيقتين. يقول: كنت في سفر فأخرت صلاة المغرب إلى وقت العشاء، فجئت لأصلي المغرب فأقيمت صلاة العشاء، فدخلت معهم بنية العشاء ثم صليت المغرب بعدها، وبعد علمي بوجوب الترتيب هل أعيد الصلاة؟ إيه نعم، ينبغي أن تعيد، فتعيد المغرب صليتها فتعيد صلاة العشاء، تعيد صلاة العشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، واجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.